بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تفاوت الثواب والعقاب بتفاوت المصالح والمفاسد. يعني أن العمل خيرا أو شرا قد يكون واحدا، لكن باعتبار الزمان، باعتبار المكان، باعتبار الفاعل، باعتبار من فعل في حقه، يتضاعف إما الأجر أو يتضاعف الوزر، يتضاعف الأجر أو يتضاعف الوزر. فعلى سبيل المثال، الصلوات الخمس أجرها في كل مكان على وجه الأرض يختلف عن أجرها في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. هذا باعتبار فاضل وتفاوت المكان. كذلك أيضا العمل في العشر من ذي الحجة أفضل من العمل في غيرها من الليالي والأيام. العبادة في ليلة القدر أعظم من العبادة في أي وقت آخر. كذلك أيضا من قتل إنسانا معصوما ليس كمن قتل أباه أو أمه، مع أن هذه نفس وهذه نفس، لكن كونه قتل أباه الجرم أعظم. من قتل عالما الجرم أعظم وأعظم. من قتل نبيا فالجرم أعظم وأعظم وأعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، رجل قتله نبي أو قتل نبيا، وملحد في الحرم ومصور من المصورين. كذلك أيضا من زنى بجارية ليس كمن زنى بحرة، عن الإثم من حيث الحد واحد. من زنى بحرة ليس كمن زنى بامرأة جاره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يزني أحدكم بعشر نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جاره. ومن زنى بامرأة جاره أيسر من حيث الإثم، وإلا فالحكم الزنا واحد والحد واحد، لكن الإثم والجرم. ومن زنى بامرأة جاره أيسر في الإثم ممن زنى بامرأة من محارمه، بامرأة من محارمه كأم زوجته أو زوجة ابنه أو ربيبته أو عمته أو خالته وما أشبه ذلك. وهكذا أيضا الطاعات تتفاوت، الطاعات تتفاوت. إحسانك إلى الناس أعظم منه إحسانك إلى أقارب، إحسانك إلى والديك، وهكذا. فالطاعات والمعاصي تتفاوت إما باعتبار الزمان أو المكان أو باعتبار الفاعل وحاله، وكذلك أيضا المفعول معه. قال: يتفاوت الثواب والعقاب في الغالب بتفاوت المصالح والمفاسد دون الأفعال المشتملة عليها، دون الأفعال المشتملة عليها. فمن أحيا ألف نفس مؤمنة بفعل واحد أو قول واحد أو أمر أو أمر بألف معروف بقول واحد أو شق نهرا فأغرق فيه ألف كافر أجر بألف أجر مضاعف على كل واحد من هذه المصالح. يقول: ما أحيا ألف نفس مؤمنة بفعل واحد. كيف ذاك؟ بفعل واحد يحيي ألف نفس؟ أيوه نعم، كأن يكف عدوا يمكن أن يضرب بطائرة ويقتل ألف نفس، أو بسلاح فتاك فيقتل ألف نفس، أو أنه يتسبب لهم بخير ينقذهم من هلكة. ألف نفس بفعل واحد، عمل عملا واحدا أنقذ هؤلاء جميعا، أو أمر بأمر واحد فأنقذ هؤلاء جميعا. قال: أو أمر بألف معروف بقول واحد، أمر بألف معروف بقول واحد. هذا مثل السلاطين والحكام الذي يستطيع أن يأمر الأمر الواحد فينتشر أثر هذا الأمر على أناس كثر، على أناس كثر. أطلقوا من في السجن من المظلومين، كم يخرج من المظلومين؟ أعطوا كل محتاج 100,000 بأمر واحد، أعطوا هؤلاء، فكم يكون له من الثواب والأجر؟ قال: أو شق نهرا فأغرق فيه 1,000 كافر، حضر حفرة أغرق 1,000 كافر مرة واحدة، مثل هذا السلاح فتح قتل 1,000 كافر مرة واحدة، طلقة واحدة، ضربة واحدة. قال: أجر بأجر مضاعف على كل واحد من هذه المصالح. من أعتق نفسا واحدة ليس كمن أعتق 100 أو 1,000، من أحسن إلى 100 ليس كمن أحسن إلى 1، من قتل 1,000 كافر ليس كمن قتل كافرا واحدا، وهكذا. قال: ولو أهلك 1,000 نفس مؤمنة بفعل واحد، يعني مثل ما سبق، طلقة واحدة، طريفة طائرة أو غيرها، وهم في مسجد أو مكان، أهلكهم جميعا، أو بأمر واحد اقتلوهم، أمر واحد، كلمة واحدة، فأهلك عددا كبيرا. قال: ولو أهلك 1,000 نفس مؤمنة بفعل واحد، أو أمر بألف منكر بقول واحد، يأمر بأمر فيدخل فيه من المنكرات الشيء العظيم، افتحوا جورسين، كم سيترتب على هذا الفساد من إجرام ومن شر ومن معاصي تتعلق بالسمع والبصر، ويتعدى ضررها أعظم وأعظم. أمر واحد يتفرع عليه مفاسد كثيرة. قال: أو أحرق أموالا أو رجالا بفعل واحد، وزر 1,000 وزر على كل قول من هذه الأقوال وفعل من هذه الأفعال. قال: ومن زنى بأمة، في بعض النسخ أمه، أمة. قال: ومن زنى بأمة في جوف الكعبة في رمضان وهو صائم معتكف محرم. طبعا هذا لا يمكن أن يعني يتصور إلا في الذهن، أما في الواقع شخص مثل هذا الفجور، من الذي يمكن أن يقدم على مثل هذا مهما كان فجور؟ يعني لأنه لو كان مسلما، لأنه ما سيصوم ويعتكف إلا إذا كان من أهل الإسلام، وما سيدخل مكة إلا إذا كان من أهل الإسلام، هل يعقل أن مسلما يفعل مثل هذا؟ لا يتصور هذا أبدا. يجمع، قد يحصل منه بعض هذا، لكن كل هذا يزني بأمره في جوف الكعبة في رمضان وهو صائم معتكف ومحرم، ومحرم. قال: أثم 6 آثام ولزمه العتق، يعني يعتق تلك الجارية التي زنى بها، وهو يلزمه العتق، يعني عتق رقبة. قال: والبدنة، هذا باعتبار ماذا؟ أنه أفسد إحرامه، سواء كان محرما بحج أو بعمر، أعتق رقبة ولزمه بدنة. قال: والحد للزنا، ويعذر لقطع رحمه، يعني ربما يكون أمه، نعم، هو يعني البدنة في من أفسد الحج، العمرة يكون فيها شذ، فيحسن من أفسد العمرة فيها شذ، لكن من أفسد الحج فيها بدنة. قال: ويعذر لقطع رحمه، إذا ليس بأمة وإنما بأمه عياذا بالله. هذا ما لا يمكن أن يتصور، بالذات قد يمكن أن يسمى حشيش سكران مجنون، لكن محرم ومعتكف وصائم في رمضان في جوف الكعبة، كيف تصور من هذا؟ فليس المصنف ما ذكر هذا المثال أصلا، ليعني أنه متناهي في القبح. ثم مثل هذا يعني الذي يزني بامرأة محارم، حده القتل، هذا حده القتل، ليس حد الزنا، حتى لو كان ذكرا، من زنى بامرأة محارمة يقتل. قال: ويعذر لقطع رحمه، أنا ظننت أول منها بأمة، فيعني يكون الأمر أخف. قال: والانتهاك حرمة الكعبة، لو عذر فقط على انتهاك حرمة الكعبة بالقتل لكان أهلا لذلك، ولو عذر فقط بأنه زنى بأمه أو قتل الأمر واضح، يعني يقتل لأجل هذا، ولو كان يعني غير محصن لكفى. كيف قد جمع هذه الآثام جميعا؟ المصنف يريد أن يمثل، لو أنه مثل شيء آخر، يعني في مثل هذا، نعم يمكن لإنسان أن يزني وهو حرام، لكن في جوف الكعبة يعني في الحرم يعني في حرم مكة. فقد يغوي الله عز وجل بعض عباده ويقع في مثل هذا الإجرام الكبير. والله تعالى يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لكن أن يحصل مثل هذا لم يذكر أن هذا وقع في جاهلية وإسلام إلا ما قيل من إساف ونائلة أنهما زنيا في جوف الكعبة فمسخا إلى حجرين. على كل حال الإحسان يتضاعف بمضاعفة أثره ومن فعل معه أو باعتبار الزمان أو المكان، وكذلك أيضا المنكر. فقتل النفوس ليس سواء من قتل طفلا أو مجنونا مثل من قتل عالما أو قتل أباه أو أمه، وكذلك أيضا من زنى بامرأة أو جارية ليس كمن زنى بامرأة من محارمه أو بامرأة من جيرانه. وهكذا أيضا أثر الصدقة وأثر البر والإحسان وأثر المعاصي فيتفاوت أجرها وأجرها. طيب الحمد لله.